أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقطع أنه لا فرق بينهما. كان الحادثان مجهولين التاريخ أو كانا مختلفين، ولا بين مجهولين ومعلومين في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع سوسية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد الاثنين، والشك فيها كما لا يخفى. هذا الكلام من صاحب الكفاية تعبيدهم الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري بجريان الانسحاب في بعض الصور إذا كان الحادثان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلومه. قال في جريان الاستصحاب في جانب مجهول التاريخ، وسكت عن بيان حكم مجهول التاريخ معلوم التاريخ، وكأن ظاهر كلامه أنه لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ، فيعترض عليه صاحب الكفاية ويقول لا فرق بين مجهولي التاريخ وبين ما يكون أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، كما يجب الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا على نفس الوجود بنحو كان تاما للوجود كالتقدم، كالوجود المتصف بالتقدم أو التأخر، بما إذا كان مفاد كان ناقص لا يجب الاستصحاب. لا فرق بين كون الحادثان مجهولي التاريخ وبين كون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، كما يجري الاستصحاب بالإضافة إلى مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا على نفس التقدم والتأخر على نحو المفاد كان تام، كذلك يجري الاستصحاب فيما إذا كان أحد الحادثين مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، يجري الاستصحاب في جانب مجهول التاريخ وكذلك في جانب معلوم التاريخ، إذ معلوم التاريخ وإن كان معلوما في نفسه كحدوث موت زيد يوم الجمعة، ولكن ليس معلوما بالإضافة إلى حادث آخر، أي بالإضافة إلى تقدمه عن موت آمر أو تأخره عن موت الآمر، أي تقدمه عن الحادث الآخر أو تأخره، فيجري الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على نفس التقدم والتأخر على نحو كان التام. فما في كلام الشيخ الأنصاري حيث يظهر منه الفرق بين مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ وجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ، هذا لا يرجع إلى محسن صحيح ويكون مولدا للإشكال، إذ لا فرق في جريان الاستصحاب بين معلوم التاريخ وبين مجهول التاريخ. هذا في الحادثين. ثم يشير المسمي السائر الكفاية إلى حكم تعاقب الحالتين لموضوع واحد، أن مقتضي القاعدة هو جريان الاستصحاب في أحدهما أو لا يجري الاستصحاب، وعلى فرض عدم جريان الاستصحاب لماذا لا يجري الاستصحاب؟ هل عدم جريان الاستصحاب يكون بوجود مانع كالتعارض بين الاستصحابين، او يكون لعدم المقتضي كعدم اتصال الشك باليقين؟ توضيح ذلك في ضمن مثال: اذا علم شخص بالطهارة في الساعة الأولى ثم علم بالنجاسة في الساعة الثانية ثم اشتبه المتقدم منهما عن المتأخر، بعد العلم لحدوث هاتين الحالتين يشك فيما هو المتقدم وما هو المتأخر. إذا كان المتقدم الطهارة والمتأخر النجاسة فحالته الفعلية هي النجاسة، فلا يجوز له سقوط في السلام. وإذا كان المتقدم النجاسة والمتأخر هو الطهارة فحالته الفعلية الطهارة، فيجوز له الدخول في السلام. ولكن لا يعلم هل المتقدم هو النجاسة أو الطهارة. قال شيخ الأنصاري في هذه المسألة أنه يجري استصحاب كل من الطهارة والنجاسة، لأن الطهارة لها الحال السابقة كانت متيقنة في الزمان، والنجاسة كذلك كانت متيقنة في الزمان وشك في بقائها. فتستسحب الطهارة وتستسحب النجاسة أيضا، فيقع التعارض بين الاستصحابين للعلم بكيد أحدهما. فيسقط الاستصحابان بالتعارض، يسقط بالتعارض، فلا يكون استصحاب الطهارة حجة ولا استصحاب النجاسة حجة، لا يكون حجة لوجود مانع وهو التعارض. هذا هو قول الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، أي في مسألة تعاقب الحالتين. ولكن صاحب الكفاية يعترض على الشيخ الأنصاري ويقول أن عدم جريان الاستصحاب وعدم حجيته ليس لما ذكره شيخ الأنصاري وهو وجود المانع أي التعارض، تساقط بالتعارض، بل عدم جريان الاستصحاب لعدم المقتضي لا لوجود المانع. عدم المقتضي إذن من مقتضي الاستصحاب أن يكون الشك متصلا باليقين، هذا هو الشك، مع انتفاء الشك ليس هنا مقتضي اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ليس هنا زمان الشك متصلا بزمان اليقين، إذ من المحتمل أن يكون حالة لاحقة هي النجاسة، فتزول الطهارة بالنجاسة، ونقض الطهارة بالنجاسة على هذا الاحتمال نقض اليقين باليقين، ليس نقض الشك باليقين، فلا يجب الاستصحاب ولا يكون حجة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الحادي عشر. فإن قدح أنه لا فرق بينهما بين الحادثين، كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كان مختلفين، بأن يكون أحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين، كما يجب الاستصحاب في جانب المجهول يجب الاستصحاب في جانب المعلوم أيضا، بخلاف الشيخ الأنصاري حيث قال بعلم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ. لا فرق بينهما فيما إذا فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر كتأخر أحدهما عن الآخر حتى للزمان، أو تقدم أحدهما من الآخر، أو تقارن أحدهما مع الآخر. أشار إلى هذه الحالات بقولي من التقدم أو أحد الضدين كتأخر والتقارن، والشك في تلك الخصوصية كما لا يعرف يجب الاستصحاب، ويترتب عليه الأثر إذا كان الأثر مترتبا على نفس التقدم، على نحو مفار كانت طاقة كما ذكرنا، كما لا كما انقدح أيضا أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة، والشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في المقدم والمؤخر منهما. لا مجال للاستصحاب في هذه المسألة إذن، لماذا؟ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوت الحالتين والتردد الحالة بين الحالتين، وأنه ليس من تعارض الاستصحابين، عدم حجية الاستصحاب ليس من باب تعارض الاستصحابين. هذا التعبير إشارة إلى رد الشيخ الأنصاري، الإشكال على الشيخ الأنصاري حيث قال لا مورد للاستصحاب لتعارض الاستصحابين، يقول صاحب الكفاية لا مورد لعدم المقتضي أي لانتفاء الشك، وهو إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك. فصل وتأمل في المقام فإنه دقيق. الثاني عشر إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك. الغرض من هذا العقد هذا التنبيه هو تحقيق الحال في الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من حيث الجريان وعدم الجريان. ثم يقول صاحب الكفاية لا شك في الاستصحاب في الأحكام الشرعية الفرعية كوجوب ثلاث الجمعة ولا إشكال ولا شك في جريان الاستصحاب في الموضوعات أيضا سواء كانت الموضوعات موضوعات خارجية صرفة لأن لا تصرف بالشارع فيها كالخمر والحنطة وسائر الموضوعات الخارجية كذلك الموضوعات اللغوية كصيغة الأمر والسعيد إذا شك في هذه الأمور يجب الاستصحاب ولكن جريان الاستصحاب في الموضوعات سواء كان لغوية أو غير لغوية مشروط بأن يكون الموضوع المستصحب ما يترتب عليه الحكم الشرعي هذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه وإنما الكلام في الأمور الاعتقادية هل يجب الاستصحاب في الأمور الاعتقادية أو لا يجب الاستصحاب في الأمور الاعتقادية الأمور الاعتقادية على ما يذهب من سائر الكفاية على قسمين القسم الأول ما يعتبر فيها الاعتقاد وعقد القلب ولا يعتبر فيها العلم واليقين القسم الثاني ما يعتبر فيها العلم واليقين والقسم الأول أي ما يعتبر فيها الاعتقاد فقط كعالم البرزخ مثلا كالسؤال في القبر كذبت الأرض هذه الأمور يعتبر في هذه الأمور الاعتقاد فإذا كانت الأمور الاعتقادية من هذا القبيل أي من القسم الأول فيجري فيها الاستصحاب حكما وموضوعا إذا شك في الموضوع يجب إذا شك في الحكم يجب مثلا إذا شك في السؤال النكيرين إذا دفن الشخص في بعض البقع الأرض شك في السؤال النكيرين إذ بعض الروايات تقول يسقط سؤال النكيرين إذا دفن الإنسان في كربلاء مقدسة مثلا كرامة لوجود الحسين أو في النجف الأشرف في الوادي السلام كرامة لعلي بن أبي طالب فشك في هذا الموضوع أي سؤال النكيرين فيستسهل ويحكم بالسؤال النكيرين هذا في الموضوع كذلك يجري الاستصحاب بلا إشكال إذا شك في الحكم كوجوب الاعتقاد بأنبياء السابقين، بالأنبياء السابقين مثلا، بأن يقال كان وجوب الاعتقاد بالأنبياء السابقين للمسلمين الذين كانوا في صدر الإسلام، ولكن في هذا الزمان ليس وجوب الاعتقاد، ليس الاعتقاد بالأنبياء السابقين واجبا. إذا شك في وجوب الاعتقاد فيجب الاستصحاب ويحكم بمقتضى الاستصحاب بوجوب الاعتقاد، وذلك لعموم دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء. هذا الدليل العام يشمل المستصحب سواء كان من الأمور الاعتقادية أو من الأمور الفرعية. نعم، هنا توهم أشار إلى دفي صاحب الكفاية، تقريبا توهم أن الاستصحاب من الأصول العملية، فليس له العلاقة بالأمور الاعتقادية، من الأصول العملية ليس لها دخل بالأمور الاعتقادية، لأن الأصول العملية مقابلة للأمور الاعتقادية. ودفع المسلف هذا التوهم حيث قال أن الاستصحاب وإن كان من الأصول العملية ولكن في مقابل الأمارة لا في مقابل الأمور الاعتقادية. أصول العملية أعم من العمل الجوارحي والعمل الجوانحي كالاعتقاد، فيحمل الاعتقاد أيضا، فلا مجال لهذا الإشكال. الثاني عشر، إنه قد عرفت سابقا أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا كوجوب الجمل، أو موضوعا لحكم كذلك كالخمرية، فلا إشكال فيما إذا كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات السبع كالخمر أو اللغوية كالسعيد، إذا كان ذات الأحكام الشرعية، ذات أحكام شرعية. هذا مما لا إشكال في هذا، تقدم فيه التنبيهات الثالثة. ولكن وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد، هذا إشارة إلى قسم الأول، بمعنى عقد القلب عليها، أي على تلك الأمور من الأعمال القلبية الاختيارية. إذا كان من هذا القسم من الأمور الاعتقادية فكذا لا إشكال فيها في هذا القسم من الأمور الاعتقادية حكما، أي في وجوب هذه الأمور، وجوب الاعتقاد في هذه الأمور، وكذا موضوعا كالسؤال النكيرين مثلا فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق. لماذا لا إشكال؟ لصحة التنزيل، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وعموم الدليل لا تنقض اليقين بالشك. هذا الدليل يشمل كما يشمل الاستصحاب في الموضوعات والأحكام الفرعية، يشمل الاستصحاب كهذا القسم من الأمور الاعتقادية. وكونه أجلا عمليا هذا إشارة إلى التوقف الذي ذكرنا من الخارج. إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاب تعبدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح أيضا كالجوارح يعم الاعتقادية. وأما التي كان المهم فيها هذا إشارة إلى قسم الثاني من الأمور الاعتقادية كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القاس بها بتلك الأمور ومعرفة تلك الأمور فلا مجال للاستصحاب موضوعا لأن المعتبر موضوعا العلم ولكن يجري حكما إذا شك في وجوب الاعتقاد يجري استصحاب وجوب الاعتقاد. فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القد بشيء كتفاصيل القيامة في الزمان وشك في بقاء وجوبه أي وجوب الاعتقاد يستسحب وجوب الاعتقاد وهو الحكم. وأما بالنسبة إلى الموضوع فلا يجري الاستصحاب